بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 20 في لقاءاتنا الفقهية المتجددة بحول الله تعالى وفضله، ليلة السبت 3 من ربيع الأول 1422 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من مايو 2001 ميلادي. تحدثنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عن شروط الصلاة، بدءا من دخول الوقت ومرورا بشرط ستر العورة الذي فصلنا الحديث عنه، وقلنا إن هذه الشروط جمع شرط، والشرط هو ما كان خارجا عن الماهية، عن ماهية الشيء وحقيقته. ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، يعني بطل المشروط أو لا يصح. ونتذكر دائما شرط الطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة يعني لم يصلي واحد بغير طهارة فصلاته باطلة، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، يعني قد يكون الإنسان متوضئ ويظل طوال يومه متوضئ، لا يلزم من وجوده متطهرا أن يصلي، يصلي متى إذا دخل الوقت مع مراعاة بقية شروط الصلاة. أنا لا أدري هل الصوت المرة دي مختلف، يعني في شيء، لا يعني بس عشان أنا بتحدث الصوت في ودني المرة دي غير كل مرة، ربما يكون راجع للماكينة ولا شيء. المهم يكون أنتوا بس المهم سمعين والكلام واضح. حديث الليلة عن الأركان، والأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء القوي، جانب الشيء القوي، أو بعبارة أخرى ما كان داخلا في الماهية، داخلا في ماهية الشيء يعني في حقيقة الشيء. فلو أخذنا مقارنة بسيطة بين الشروط والأركان نجد الآتي: الشروط خارجة عن حقيقة الصلاة، يعني لا تدخل في حقيقة الصلاة، توضأت تطهرت قبل الدخول في الصلاة، أزلت النجاسة أو الخبافة عن ثوبي وبدني والمكان اللي هأصلي فيه، سترت العورة قبل أن أدخل في الصلاة، استقبلت القبلة قبل أن أدخل في الصلاة، وهكذا بقية الشروط. لكن تستمر الشروط معي في الصلاة، بمعنى أظل في الصلاة متطهرة، فإذا انتقض وضوئي قبل تسليمي اللي هي تسليمة التحليل بطلت الصلاة، يبقى لابد من استمرار الشرط في الصلاة. أستمر مستقبلا القبلة طالما أنا أصلي، لا ينتقد هذا الشرط كما قلنا بحالة الحرب أو القتال المباشر بالسيف بين المسلم وبين عدو الله، يبقى هذا لا يشترط فيه الاستقبال، كما لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة أو الدابة. يعني لو واحد عايز يصلي ركعتين بعد أن صلى الظهر هنا مثلا، ومستعجل وعاوز يسافر اسكندرية، وهو متجه في هذا الاتجاه يبقى اتجاهه للغرب، ثم لما اتجه للإسكندرية كان اتجاهه لبحري للشمال، أراد أن يصلي نافلة، يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة مراعاة لمسألة الصلاة وعدم استقبال القبلة لا تراعى، يعني هو يريد أن يحافظ على السنة أو النافلة لكن لا وقت لديه ليصلي متجه للقبلة، يبقى يجوز صلاة وهو متجه لغير القبلة في صلاة النافلة فقط، أما الفريضة لابد من استقبال القبلة. فالشروط كلها يا أحباب تارك الصلاة ويلزم بقائها حتى ننتهي من الصلاة. إنما الأركان، الأركان داخلة في ماهية وحقيقة الصلاة، وكل ركن ينتهي بفعله فقط أو بقوله. فمثلا هيأتي الخلاف في النية، أول شيء هنبدأ به النية، هل هي شرط ولا هي ركن؟ نتحدث عن ذلك. تكبيرة الإحرام، مجرد ما دخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام هذا ركن من أركان الصلاة، ينتهي هذا الركن بمجرد ما قلت الله أكبر، لأننا هبدأ في أشياء أخرى سواء كانت سنن أو فرائض. أقرأ الفاتحة فرض، تنتهي قراءة الفاتحة ولا أكررها إلا في الركعة الثانية. تكبيرة الإحرام مرة واحدة، بعد ذلك تكبيرات انتقال تبقى حكمها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ركن من هذه الأركان معناها داخل في ماهية الشيء. لو فقد الركن، يعني لم أفعل هذا الركن، الصلاة باطلة، تحريمها التكبير. يبقى لو لم أكبر للصلاة لم تنعقد الصلاة وبالتالي لا صلاة. لم أقرأ فاتحة الكتاب وسيأتي الحديث عنها، يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ما ركعتش، تركت الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو الرفع من السجود، كل هذه فرائض لا بد من الإتيان بها. فالشروط سابقة على الصلاة وتستمر مع أثناء الصلاة. الأركان موجودة في داخل الصلاة، موجودة في داخل الصلاة، وينتهي كل ركن بانتهاء موضعه قوليا كان أو فعليا، سواء كان الركن ده قولي أو فعلي. بالتالي احنا مش هنمسك الاركان فقط، احنا هنمسك كيفية الصلاة الشاملة للاركان والسنن معا، وهذا ينطبق على ركعة واحدة. واول ما يقابلنا هو ركن او شرط النية، النية لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى لابد من وجود النية. اختلفوا بقى الفقهاء في مسألة شرط، هل النية شرط او النية ركن؟ نعرف معنى النية اولا. يبقى احنا احباب بناخد ركن ركن او سنة سنة بحسب الترتيب، يعني علشان نبقى مهيئين ذهنيا. يبقى احنا عندنا اول شيء وهو النية، يعقب النية تكبيرة الإحرام، بعدها دعاء الاستفتاح، يبقى علشان هندخل السنن مع الفرائض، بعدها قراءة الفاتحة، بعدها قراءة الصورة، وبعد تكبيرة الإحرام وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بالكيفيات التي سنرويها التي حكيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتعرض لمسألة الخشوع في الصلاة. بعد قراءة السورة الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، ثم القيام للركعة الثانية. يبقى هذه الفرائض مع السنن أو المستحبات تدخل في الركعة من أول ما نويت الصلاة. الحقيقة إن كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى يعني جلسة خاصة أو محاضرة مستقلة، لكن على قدر الإمكان والطاقة، وحتى لا يغيب عنا شيء، وباعتبار يعني إنه درس فقهي نتناول فيه ما يتعلق بهذا الركن أو بهذه السنة، فلنبدأ على بركة الله بالأمر الأول وهو النية. النية معناها إيه؟ قصد، القصد والعزم على الشيء. يعني ايه معناها ايضا في الشرع؟ ان تعزم بقلبك على فعل هذه العبادة. لماذا؟ تقربا لله تعالى، أن تكون نيتك خالصة بالتقرب بهذه العبادة لله. فمن كانت نيته أن يقال عنه أنه مصلي، أو يرائي بهذه الصلاة الناس، أو يطلب مدحا منهم أو شكرا منهم، يبقى لا صلاة له، يبقى بطلت نيته وبطل عمله. لئن أشركت لا يحبطن عملك. أشركت يعني أشركت في عبادتك لله غير الله، يبقى لا ندخل أحدا في عبادتنا لله، أن يكون عملك خالصا لوجه الله الكريم. النية نحن قولية ولا فعلية ولا قلبية؟ هو عمل قلبي محض. النية عمل القلب، لأن القلب هو اللي بيتوجه إلى الله تعالى ناويا أي مريدا وجه الله تعالى بهذه العبادة، أيا كانت العبادة، صلاة، صيام، حج أو ما إلى ذلك. إذا لا دخل للسان في مسألة النية، لا دخل للقول في النية، فمحلها القلب. وبالتالي أنت هتعمل في النية، يعني عندما تستحضر في ذهنك أي في داخلك هذه العبادة التي تؤديها، صلاة مغرب، صلاة عشاء، صلاة ظهر أو عصر، فمثلا تنوي بقلبك لا بلسانك إنك بتصلي صلاة الظهر، ومعلوم أن الظهر كالعصر صلاة رباعية وسرية، ما الذي يفرق بين الصلاتين؟ واحد بيصلي الظهر 4 ركعات وسرا، والتاني بيصلي 4 ركعات وسرا. صحيح يمكن واحد يقول لي لو كان بيصلي في وقت الظهر تبقى دي صلاة الظهر، ولو بيصلي في وقت العصر تبقى دي صلاة العصر. طب ولو كانش صلى الظهر ودخل عليه وقت العصر وهو يصلي الآن، ماذا يدريك انه بيصلي الظهر ولا العصر؟ هل تعلم انت او اعلم انا هو بيصلي ايه؟ لا اعلم. من الذي يعلم هذه النية؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى محلها القلب، يبقى انت ناوي انت يا مصلي بقلبك هذه الصلاة، انها فريضة من فرائض الله تعالى عليك، هي الظهر او العصر. لانك لو نويت دخلت لقيت الجماعة تصلي العصر ونويت معهم صلاة العصر، ما صليش الظهر، هل يجوز لك ان تنوي معهم باعتبارها صلاة رباعية وسرية ان تنوي الظهر خلف العصر؟ في بعض المذاهب نعم يجوز، ثم تقوم لصلاة العصر بعد ذلك، ربما تجد جماعة تصلي معهم العصر. لكن المهم الذي يحدد هذه المسألة لا أنا أحددها ولا غيرك يحددها، أنت بنيتك التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تحدد هذه النية. الفقهاء قالوا إن التلفظ بالنية بدعة، قال المالكية الأولى عدم التلفظ بالنية، يعني الأفضل إنك ما تتلفظش بالنية، والتلفظ بالنية وارد عن الشافعية فقط. قالوا إن التلفظ بالنية بعضهم قال يندب، وبعضهم قال يسن وهو خطأ، لا يقال سنة إلا إذا حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل. بعضهم قال يستحب. لماذا؟ قالوا ليساعد اللسان القلب، عشان لسان يساعد القلب. هنفترض ان هذا الكلام صحيح، طب انت لو جيت تصلي المغرب وعندك مشوار في صلاة العشاء وقلت اقعد اسمع الدرس وقبل العشاء ابقى اقول، فانت مشغول بصلاة العشاء او بالموعد الذي بينك وبين صديقك في صلاة العشاء، وانت بتصلي المغرب قلت نويت باللسان بقى صلاة العشاء، ما الذي يحسب لك؟ صلاة المغرب اللي بتصليها ولا العشاء؟ هي المغرب، لان المغرب هي نيتك المغرب، لكن لسانك اخطأ وقال نويت صلاة العشاء، كما اخطأ العبد الصالح عندما وجد دابته فقال من فرحته شدة الفرح بوجود الدابة اللهم انت عبدي وانا ربك، مع انه المفروض انه يقول العكس انت ربي وانا عبدك، لكن لا يحاسبه الله على هذا لان نيته ان يقول هذا الكلام انت ربي وانا عبدك، فاخطأ اللسان. فعلشان يعني احيانا تيجي مسائل يقول ايه زي العبارة الدارجة على بعض الألسنة اسمحوا لنا في هذا يقولوا ايه من دقنه او افتين. اهي دي مسألة بس بتمشي في المجتمع. بمعنى ايه؟ احنا نروح لأحد أئمة الشافعية المشار إليهم بالبنان ونقول له ايه رأيك يا إمام فلان في مسألة النية؟ من أئمة الشافعية المشهورين الإمام النووي، من أشهر أئمة الشافعية، الإمام النووي ماذا يقول؟ يقول النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، في كل العبادات معتبرة بالقلب، ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب. لا يكفي في النية نطق اللسان مع غفلة القلب، القلب ساهل. ولا يشترط أي النطق، لا يشترط النطق، ده الإمام النووي الذي يقول هذا. خلي بالكوا بقى، وفي وجه شاذ، في وجه شاذ أنه يشترط نطق اللسان وهو غلط. إذن هو رد الإمام الشافعي على مين؟ على من قال في المذهب أنه يشترط نطق اللسان، وقال ده وجه شاذ في المذهب وهو غلط. خلي بالكوا يا طلبة يا بتوع ثانوي اللي بتدرسوا الفقه الشافعي، يبقى هذا هو قول الايه الامام النووي في روضة الطالب. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلفظ بالنية في العبادات، لا في الصلاة ولا في الصيام. لم يقل صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا احد من الصحابة، نويت صلاة الظهر 4 ركعات ولا نويت الصيام غدا من رمضان. لكن الذي روي فقط هو النطق بالنية، التلفظ بالنية في احد النسكين، النسكين اللي هم الحج او العمرة، يبقى لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة، ويلبي التلبية المعروفة ده في مجال الايه الحج. انما في غير ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة التلفظ بالنية. الحكم بقى بتاع النية ايه؟ الجماعة المالكية والشافعية، يعني الشافعية أخذوا عن الإمام مالك، قالوا إنها ركن أو فرض في الصلاة، والحنفية والحنابلة قالوا إنها شرط. الخلاف ده يترتب عليه ولا حاجة، لأنه لو واحد طالع من بيت وجاي على المسجد ناوي إيه؟ ناوي الصلاة، يبقى هذا شرط. ثم لما دخل في الصلاة لم يستحضر النية، يعني دخل وقف في الصف وقال الله اكبر، ما احنا قلنا بقى التلفظ ده بدعة، يبقى مش هنتلفظ بالنية. لكن الجماعة المالكية والشافعية قالوا انها ركن، يعني ساعة ما تدخل في الصلاة، يبقى الركن الاول من اركان الصلاة استحضار النية، تجيب النية بتاعتك. لذلك المالكية قالوا ايه؟ قالوا ان التلفظ بها بدعة، او الاولى عدم التلفظ، عبارتهم الاولى عدم التلفظ الا للموسوس. الموسوس اللي هو عنده وسواس، والوسواس مضره في الدين، في كل شيء مضره. اللي عنده وسواس في الوضوء يقعد يتوضا، يا ترى توضيت كويس ولا غسلت وشي ولا ما غسلتش، يا ترى انا لما دخلت الحمام استنجيت ولا ما استنجيت، ده الوسواس مضره في الدين. وبعدين يجي يدخل في الصلاه يقوم عاوز يستحضر النيه، يقوم الله الله الله يقولها 7-8 مرات عشان يجيب كلمة الله أكبر، عشان النية تبقى ايه حضرة. لماذا كل هذا؟ لا، انت تدخل في الصلاة ونيتك انك بتصلي المغرب او العشاء. عند الجماعة الحنفية والحنبلة لا يضر الفصل الا بشيء اجنبي. اجنبي يعني ايه؟ يعني واحد ناوي هو في البيت انه هيروح يصلي العشاء في المسجد او المغرب في المسجد، طب عليه جماعة ضيوف، قدم لهم حتتين بطيخ او مشروب او غيره، ثم جاء الى المسجد، نسى حكاية النية، يبقى قالوا هذا فاصل باجنبي. اجنبي يعني اكل وشرب. انما انت نويت تصلي المغرب او سمعت الاذان في مصر فقمت تتوضا ولبست وخدت بعضك وجيت على المسجد، يبقى انشغلت بما هو من لوازم الصلاة، وضوء ومسير إلى المسجد، يبقى لا يضر هذا الفاصل، تدخل في الصلاة الله أكبر. والجماعة الملكية والشافعية قالوا مادام هي ركن يبقى لابد أن تستحضر بقلبك هذا الركن اللي هو النية ساعة أن تدخل في الصلاة. أيضا من المستحب ان تقترن النية بتكبيرة الاحرام. يعني انت وانت داخل على الصلاة تكون نيتك حضرة ان انت بتعمل ايه؟ بتصلي. يبقى هذه النية مقارنة اي ملازمة لتكبيرة الاحرام. برضو في النية يشترط تعيين الفرض الذي تصلي. انت بتصلي ايه؟ المغرب ولا العشاء؟ نيتك. لا تتلفظ، لا تقول نويت صلاة الظهر ولا العصر، لكن نيتك هكذا. ليه المسألة دي تفرع عليها شيء؟ لو واحد دخل المسجد ووجد الإمام يصلي، ظن إن صلاة الجمعة، افتكر إنه يصلي الجمعة، فنوى الجمعة وصلى، بعد ركعتين لقى الإمام إيه؟ ما هو طبعا في ركعتين الأولانيين الإمام قرأ سرا، وقام جاب كمان ركعتين، يبقى تبين إن الصلاة إيه؟ ظهر. يبقى هو نوى إيه؟ نوى الجمعة وصلى الظهر. يبقى هذا يقال فيه صلى صلاته أولا صحيحة، صلاته صحيحة اللي هو نوى الجمعة وطلعت الظهر، يبقى صلاته صحيحة. هذا يقال فيه صلى ولا نوى، يعني صلى الظهر مع انه ما نوهاش. العكس بقى، لو انه دخل وظن ان الصلاة التي تصلى هي الظهر فنوى الايه؟ الظهر. يبقى الاولاني نوى الجمعة، ده نوى صلاة الظهر، تبين انها صلاة الجمعة، تبقى صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. اشمعنى صلاته باطلة في الجمعة؟ اصل الجمعة دي فرض مستقل يأتي مرة في الاسبوع، فكون واحد يطلع من بيته لا سمع خطبة ولا خطبة تانية وما يعرفش النهاردة الجمعة، ومعناها ما اغتسلش سنة للجمعة، وجاي فاكر ان اللي بيصلى صلاة الظهر فنوى صلاة الظهر وطلعت صلاة الجمعة، نقول صلاتك باطلة. يعني ايه باطلة؟ مع انه صلى ركعتين. نقول نوى اي الظهر ولم يصلي، لانه لا صلى ظهر ولا صلى جمعة، يبقى دي ما تنفعش الصلاة، وادي فايدة وجود النية. انما الظهر بيجي ست ايام، سبت وحد اثنين ثلاثة لحد يوم الخميس، يبقى انا لو دخلت واحد ظن ان دي صلاة الجمعة وتبين انها صلاة الظهر فصلاته صحيح. لذلك يقول بقى اللغز صلى ولا نوى ونوى ولا صلى. صلى ولا نوى، صلى الظهر مع انه مش ناوي الظهر، ده كان ناوي الجمعة. ونوى ولا صلى، نوى صلاة الجمعة وما صلىها، لان صلاته تبقى باطلة. لو في صلاة رمضان في التراويح واحد داخل من بره لقى الجماعة مقامة، يا ترى هم بيصلوا العشاء ولا بيصلوا التراويح؟ ينوي ايه؟ ها؟ نقول له ينوي صلاة العشاء، لانه لسه ما صلىش العشاء، فاذا طلعت العشاء فبها ونعمة، واذا طلعت النافلة قوم بقى انت كمل، هات ركعتين تانيين بعد هم ما سلموا من ركعتين، وكمل صلاتك الايه؟ العشاء، لانك انت ما صليتش العشاء مثلا. يعني دي برضو من مسائل النية. طب هل يلزم تعيين النية في صلوات النفل؟ قالوا في الصلاة الوتر، في صلاة العيدين، في الكسوف الاستسقاء، نعم اكون معين النية. يعني انا ناوي صلاة العيد الاصغر او العيد الاكبر، ناوي صلاة الكسوف او الاستسقاء، لكن بقية النوافل يعني داخل المسجد وهتصلي ركعتين تحية المسجد، هل يلزم تعيين هاتين الركعتين بالقلب؟ يعني نويت بقلبك صلاة ركعتين تحية المسجد؟ لا يلزم. لا يلزم ليه؟ لانه الهيئة نفسها، لو واحد دخل دلوقتي وبيصلي ركعتين احنا ما نعرفش نيته، انما لو واحد بصلي وقال ده بيصلي ايه؟ تحية المسجد. لو بعد ركعتين لقيناه قام وجاب ركعة تالتة، ها؟ نقول ده ما صلاش المغرب، بصلي المغرب. يبقى انت اصلا ما عرفتش ايه نيته، مش كده ولا لا؟ لانه مجرد ما دخل بيصلي المفروض انه يكون صلى المغرب، لكنه يصلي الان، نقول انه بيصلي ركعتين سنة تحية المسجد. طب وقام جاب كم ركعة ثالثة؟ يبقى تبين لنا انه يصلي الايه؟ يصلي المغرب. ادي النية بقى اللي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. هل يلزم هذا الداخل ان يقول نويت صلاة ركعتين تحية المسجد، او نويت صلاة ركعتين سنة الوضوء، او سنة الضحى؟ لا، لان دي اسمها نوافل مسببة، لها اسباب. الداخل ركعتين تحية المسجد، المتوضي تحية سنة الوضوء، ما بين وقت حل النافلة يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة لحد قبل الظهر، يبقى دي اسمها صلاة الايه؟ الضحى. يبقى لا يلزم هنا تعيين النية. برضو في مسائل بالنسبة للإمام والمأموم. المأموم هل يشترط في النية انه ينوي الاقتداء بالإمام؟ قالوا ايوه، ما انتوا لما تصلوا دلوقتي ورا الإمام اللي بيصلي نيتكوا ايه؟ لو واحد سأل واحد ده بيصلي ايه؟ بيصلي المغرب او العشاء، ونيتك ايه؟ بتصلي لوحدك ولا بتصلي ورا الإمام ده؟ بصلي ورا الإمام ده. طب والإمام ده يعني ايه؟ يعني بقتدي به، لأنه سيأتي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. يبقى أنا ناوي أنا ايه؟ الاقتداء بهذا الإمام. قالوا يعني ايه؟ قالوا يعني لو واحد داخل يصلي لوحده وبعدين بعد ما صلى كده او دخل في الصلاة وجد جماعة مقامة جنب منه فنوى الاقتداء بهذه الجماعة، قالوا ما يصحش، لان انت نويت الصلاة اول ما بدأت نويتها ايه؟ منفرد، فما تتغيرش النية اثناء الصلاة وتصليها مقتديا بهذا الامام. يبقى معناها ايه؟ علشان تبقى صلاتك صحيحة اطلع من الصلاة وخش في الصلاة تاني مع هذا الإمام. يعني تطلع من الصلاة زي ما كثير منا يفهم انه معناها اقول السلام عليكم، ابدا، هو مجرد خروجك من الصلاة، يعني نيتك انك خرجت من الصلاة وبعدين دخلت ورا المجموعة اللي بتصلي، انه مش معقول انت بتصلي وراهم او جنبهم مباشرة وهم بيصلوا جماعة وانت ما تعرفش، انما معناها انك دخلت بتصلي ركعتين ثم وجدت جماعة مقامة في جنب المسجد التاني، يبقى معناها سيب الصلاة اللي انت فيها وتحرك، لانك انت بتصلي مغرب وهم بيصلوا مغرب، وانوي الاقتداء بهذا الامام. يبقى نويت الاقتداء بالامام في صلاة المغرب تبقى صلاتك صحيحة. الامام بقى نفسه هل يشترط الامامة؟ هل يشترط ان يكون ناوي الامامة؟ يعني الشيخ بيصلي بنا المغرب ولا فضل الشيخ صلي بنا العشاء، يبقى ناوي صلاة العشاء؟ يعني ناوي، ما هو ناوي العشاء ايوه، انما ناوي ان يكون اماما لكم؟ لا يشترط، لا يشترط الإمامة بالنسبة للإمام إلا في الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة، يعني لا تصح بدون جماعة، يعني لا تصح بدون جماعة. هنقرب المسألة، صلاة العشاء أو الظهر أو أي فرض من الفرائض يصح أنك تصليها جماعة وهو السنة، وتصليها إيه؟ منفرد. واحد ما لحقش الجماعة يصلي منفرد. طب صلاة الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة يصح ان يصليها لوحده؟ يبقى اذا في صلاة الجمعة لابد ان ينوي الامام انه بيصلي جمعة بالمأمومين، نيته قلبه انه ناوي صلاة الجمعة. طب صلاة العيدين، من فاتته صلاة العيدين يصح يصليها لوحده؟ يصليها لوحده. يبقى اذا لا يشترط نية الامام في صلاة العيدين. صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم في ليلة المطر، والمطر هيبقى في الوحل وفي الريف في زمان، انما لا كان في لمط ولا كان في طرق ممهدة. يبقى بعد ما صلوا المغرب وجدوا الشتاء والمطر شديد والبرودة، ولو طلعوا من المسجد بيت ربنا حدش هيرجع للعشاء تاني، يقوم يؤذن للعشاء في داخل المسجد مش عبر الميكروفون مثلا، وبعدين تقام صلاة العشاء اسمها جمع تقديم عن موعدها، وتصلى مع المغرب في ليلة المطر. يبقى دي حالة، يبقى في هذه الحالة ينوي الإمام صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر. ما عدا هذا من أمور التي يجوز أن تصلى جماعة وتصلى منفردة لا يشترط نية الإيه؟ نية الإمام. طبعا في مسائل النية مسائل كثيرة، لدرجة ان الحنابلة وسعوا في المسألة شوية، ودي اللي بتحصل بالنسبة لبعض او كثير من المصلين الان. يعني هنفترض احنا صلينا جماعة وواحد مسبوق، يعني فضله ركعة او ركعتين، قام يصلي بيجيب الركعة الثالثة او الرابعة، فدخل واحد ما صلاش، هل يجوز لهذا الداخل ان يصلي خلف هذا المسبوق اللي هو مأموم؟ عند الملكية والحنفية قالوا لا ما يصليش، لان ده مأموم كيف يصير اماما؟ ده صلى مأمومه، مسبوق ومأموم، ازاي انت تجعله امام؟ يبقى لا تصلي خلفه. انما الجماعة الشافعية والحنابلة خاصة قالوا يجوز، يجوز الصلاة خلف الايه؟ المأموم، لانه لا تشترط نية امامة في هذه الصلاة، من صلاة عشاء يبقى يجوز في هذه الحالة ان واحد يدخل يصلي وراء اللي بيصلي ركعة او ركعتين، بل اكثر من هذا. لو اتنين متأخرين في الركعة الاخيرة او الركعة الثالثة والرابعة وقاما ليستكمل الصلاة، يبقى هما الاتنين مسبوقين وكل واحد عليه لسه ركعتين وهيصلي، هل يصليان جماعة ولا كل واحد على رتبة جمله يصلي لوحده؟ الاصل انه يصلي لوحده، فضل عليه ركعة يجيبها والتاني عليه ركعة يجيبها، لكن يجوز ان يتقدم احدهما او يقدم على اليمين يقدم اللي على شماله علشان يعني يبين له ان انا هقتدي بك في الركعة او الركعتين الفضلين البقيه، يبقى اقتدى المأموم بالايه بالامام. بل يجوز اكثر من هذا عند الحنابلة، ودي يعني امر فيه توسعة على الناس. واحد بيصلي ركعتين سنة المغرب، فجاء الذي لم يصلي المغرب وجده يصلي ركعتين، يجوز له ان يقتدي به في صلاة الركعتين وهو ناوي المغرب، بنية المأموم النية المنفرد ان كان يصلي ركعتين سنة، والذي جاء خلفه ناوي صلاة المغرب، يبقى يصح هذا؟ نعم يصح هذا عند الحنابلة. طب وانت يا منفرد صرت اماما، هل تلزم النية؟ ما تلزمش النية، لانها لا صلاة جمعة ولا صلاة مغرب وعشاء جمع تقديم في ليلة المطر، انما تعمل ايه؟ تصلي الركعتين اللي هتصلي فيهم، تقرأ الفتحة وسورة والفتحة وسورة، نعم، بصوت تحاول تسمع مين؟ زميلك اللي وراك اللي داخل يصلي وراك، وبعدين تعملها مجملة وتقوم تجيب له كمان ركعة؟ ما ينفعش بقى، لانك انت نيتك تصلي ركعتين، يبقى ما تقلبش الركعتين الى ثلاث ركعات، هو يصلي ركعتين ويقوم يجيب ايه؟ ركعة. ده موضوع النية، ولعله يكون يعني على قدر الامكان كده وضح. الحاجة اللي بعد النية هتبقى ايه؟ تكبيرة الاحرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشأن الصلاة مفتاحها لا ها مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. يبقى احنا عندنا ثلاث كلمات، مفتاحها الطهور يعني ايه؟ يعني علشان تخش بالصلاة كأنها مغلقة، ايه اللي يفتح الصلاة؟ الطهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. تحريمها التكبير، يعني ساعة ما تقول الله أكبر دخلت في حرمات الصلاة، يعني حرم عليك ما كان مباحا لك قبل الصلاة. بدليل لو اتنين بيتكلموا في موضوع وجم يخشوا في الصلاة هيقول له ايه ساعة ما هيصلي؟ هنكمل الموضوع بعد الصلاة. ولا ممكن يقول الله أكبر وبعدين يكمل الموضوع مع بعض أثناء الصلاة؟ ما ينفعش، ادي معنى تحريمها. طب نفترض كان فيه لقمة في بقه او كان صايم او غيره، بعدين حب ياكل التمرة اللي يكمل، يقول الله اكبر ويكمل اكل او يشرب؟ لا خلاص، لا اكل ولا شرب، ادي معنى تحريمها التكبير، حرم عليه ما كان مباحا له. سعد بقى ما يقول السلام عليكم، ادي تحليلها بقى التسليم، يعني احل الله لك ما كان محرما ايه عليك، خلاص كده. يبقى لما نبدأ بتكبيرة الاحرام إذن هي فرض، يعني ركن، وكلمة برضو ركن يا أحباب تساوي كلمة فرض. لما نقول أركان الصلاة يعني فرائض الصلاة، أركان الحج هي فرائض الحج. طيب لو قلنا واجبات الصلاة تصح؟ واجبات الصلاة هي فرائض الصلاة وهي أركان الصلاة، هل هذا يصح؟ نعم يصح، لأن الفرض والواجب لفظان مترادفان، لفظان مترادفان الا عند الحنفية بس. الحنفية يقولوا ايه؟ الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي من الكتاب، والواجب ما كان ثابتا بدليل ظني اقل، يبقى الواجب اقل سن. في باب الحج الفرض هو الركن، اركان الحج او فرائض الحج اربعة، احرام ادنية، طواف، افاضة، وقوف بعرفة، خليها بالترتيب، يبقى احرام وقوف بعرفة طواف افاضة سعي بين الصفا والمروة، ادي الاربعة. الواجبات ما عدا ذلك، الواجب ينجبر تركه بدم، يعني اللي ترك الواجب ما باتش في مزدلفة، ما باتش في منى، ما رماش الجمار، يبقى عليه دم. انما لو ترك الركن او الفرض بطل الحج. انما باب الصلاة ينفع نقول اركان الصلاة، وينفع نقول فرائض الصلاة، وينفع نقول واجبات الصلاة، لانه المذاهب الثلاثة مالكية وشافعية وحنبلة عندهم الفرض هو الواجب. يبقى تكبيرة الاحرام هي ركن، نعم، فرض، نعم، واجب، نعم. طب برضو حتة كده يعني من باب الايه الازهرية الجديدة بتوع الازهر، لا، هل نقول الوضوء فرض في الصلاة؟ جماعة بقى اللي فهموا مسألة الشرط والفرض والواجب، الوضوء لما نكتب كده ونقول الوضوء فرض في الصلاة يصح؟ شرط، لان احنا قلنا الشرط ما كان خارجا عن الماهية، انما الفرض في جوه الماهية نفسها، داخل في الماهية. فلما نقول الوضوء فرض في الصلاة معناها زي زي تكبيرة الإحرام وقراءة الفتحة، معناها ان واحد قال الله اكبر وبعدين اتوضى وبعدين قرأ الفتحة، ما دام داخل في الماهية. انما الوضوء نقول عليه ايه؟ شرط، لان الشرط ما كان خارج عن الماهية، خارج عن حقيقة الصلاة، ويستمر متوضئا طالما انه لم يقل السلام عليكم. فاذا قال السلام عليكم وطلع بعدها ريح مثلا ناخذ من نواقض الوضوء، صلاته صحيحة. الدليل طبعا على تكبيرة الاحرام قالوا قوله تعالى ايضا وربك فكبر، المراد بها تكبيرة الاحرام. وقالوا ايضا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو الطهور مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليل والتسليم دليل على تكبيرة الاحرام. معنى الله اكبر ايضا، الله اكبر يعني كبير عظيم جليل او اكبر من كل شيء، الله اكبر من كل شيء، او الله اكبر كبير واعظم عظيم. من المعاني ايضا الله اكبر يعني اكبر الله تكبيرا، وربك فكبر وكبره تكبيرا. لما انت بقى يا مصلي بتستحضر هذه الكلمة ومعناها ان ربنا اكبر من كل شيء، اكبر من الدنيا واكبر مما فيها واكبر من الخلائق واكبر واكبر، يبقى انت بتتصاغر امام عظمة هذا الكلمة. يبقى اللي جنبك ده انتما متساويان امام الله سبحانه وتعالى. يبقى دائما لما المسلم بيستشعر هذه الكلمة ومعناها يبقى متواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله، رفعه الله. يبقى الامام يعمل ايه في كلمة الله اكبر؟ يرفع بها صوته، يرفع صوته ليه؟ ليسمع المأمومين. ان كان في ميكروفون زي ده خلاص الميكروفون هيوصل، ما فيش ميكروفون لاحظنا في الركعة الثالثة ساعة ما الكهرباء قطعت ان الامام عمل ايه؟ عل صوته شوية علشان يسمع المأمومين اللي ورا. طب ولو ما فيش كهرباء وما فيش نور والمسجد زي ايام رمضان ما شاء الله الناس بتصلي في الشارع، يبقى احنا عاوزين واحد فين عند يبلغ، يبقى هذا مبلغ علشان يبلغ لمن هم في خارج المسجد تكبيرات الامام حتى يقتدوا بالامام. طب والمأموم يسمع مين؟ يسمع نفسه بس. يبقى لابد من في الصلاة من تحريك اللسان والشفتين، الامام يسمع غيره والمأموم يسمع نفسه فقط. طب لو اللي جنبك سمعك بقى ده جهر بالصلاة، يبقى هذا مخالف للسنة. السنة انك انت تسمع نفسك بس، اللي جنبك ما يسمعش، اللي جنبك ما يسمعش، عشان لما نيجي نتكلم على حتة الجهر في الصلاة والسر الحد الادنى المتفق عليه تحريك اللسان والشفتين، الامام علي صوتك عشان تسمع المأمومين، المأمومين اللي وراك بقدر وجود المأمومين. طيب واحد بيصلي بواحد، بعد ما خلصنا صلاة واحد بيصلي بواحد فقط او باثنين، تعلي صوتك تسمع المسجد كله؟ انت ما بتصليش بالمسجد كله، انت بتصلي باثنين بس وراك، يبقى خلي صوتك يرتفع بقدر اسماع هؤلاء فقط. طب في صلاة الفجر يبقى الإمام بيصلي ووراه كان صف صف أو اتنين، يبقى المفروض انك تسمع دول بس. ايه لازمته بقى الميكروفون عشان تسمع خلق لربنا اللي نايمين في بيوتهم وحريم ما بيصلوش وواحد تعبان وواحدة مريضة وطالب بذاكر طول الليل ما ايوه ما انا معاك مفروض بيصلي، انما انا اسمع اللي نايمين دول ليه؟ فعشان كده بقى وزير الاوقاف يعني اصدر تعليماته بالنسبة للميكروفونات الاذان والاقامة فقط، فيما عدا هذا ما يبقى داخل المسجد للي هيصلي ورانا هم اللي يسمعوا، انما انا مش مطلوب مني اسمع الزكاه. هناخد بالنا بقى من حاجات، هنقول الله اكبر بطريقه معتدله لا ممدوده ولا مقصوره، لا مد زائد ولا قصر، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل. بمعنى ان هل انا لما اقول الله اكبر هذا تطويل مخل، لانه هيترتب عليه ايه؟ وده قالوا يا احباب من ضمن الحاجات التي يعرف بها فقه الامام ثلاث حاجات، افتكروا معانا ثلاث حاجات نعرف بها ان الامام ده اللي بيصلي بينا ده عنده فقه يعني فاهم. نمره واحد، لا يدخل في الصلاة إلا بعد تسوية الصفوف، يسوي الصفوف الأول وبعدين يدخل في الصلاة. نمرة اثنين، يكبر تكبيرة الإحرام بطريقة طبيعية، يعني هيقول إيه؟ الله أكبر. ثاني، الله أكبر. يقوم لو واحد مأموم دخل بعدك مباشرة أيها الإمام، بعد حتى ما قلت كلمة الله أكبر، بعد كلمة قلت الله بس، مش هيلحق يخلص التكبيرة قبل منه. انما انا اعتبر نفسي امام بطول التكبيرة، الله اكبر. لو واحد دخل في الصلاة بعد ما سمع كلمة الله ممكن تخلص التكبيرة قبل انا ما خلص، يبقى ترتب عليه ان انت دخلت في الصلاة قبل انا ما ادخل في الصلاة، لانه معنى فاذا كبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا، معناها كبر يعني ايه؟ يعني قال الله اكبر، قال الكلمتين. طب فلو انا قلت الله هل انا كبرت؟ لا، انا هللت بس قلت لفظ الجلال الله اكبر لسه اكبر. يبقى ساعه ما تسمع حرف الراء انت ماموم، ساعه ما تسمع حرف الراء تيجي انت قايل ايه؟ الله اكبر. يبقى لو دخلت مع الامام لا تسبق الامام ولا تسوي، لو دخلت مع الامام وهو بيقول الله اكبر وكبرت معه يبقى هتنتهي من التكبير قبل الامام او مع الامام، يبقى صلاتك باطله لا تنعكس صلاه. هذه الامر التالي. في الامر التالي في التسليمه قربنا. طيب الامر الثالث اللي يعرف به فقه الامام التسليم، اللي هي تسليم دي التحليل. في ناس بقى اما تسلم يجي يسلم يعمل ايه؟ ما احنا ضارين عن النغم والتنغيم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يبقى يعني اسم خلاص. يبقى في هذه الحالة ايه؟ هذا لا يصح. لا يصح ليه؟ لانه المأموم افرض واحد وراه مشوار ولا وراه قطر ولا سفر، لما يخليك انت تقول السلام عليكم يكون هو عمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، خد جزمته وجيل، يبقى طلع من الصلاه قبل انت ما تخرج من الصلاه. يبقى دايما قال عليه انه امام مش فاهم. مش فاهم ليه؟ ده الحاجتين الاثنين دول اساسيين اللي هم تكبيره الاحرام، الله اكبر، ما حدش هيلحق يدخل قبل مين، ولما اجي اسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وانتهت المسألة. يبقى مش عايزين مد وإطالة أكثر من اللازم. لو جه واحد مد همزة الله يعني قال إيه؟ الله. مش في ناس بتعمل كده؟ يجي يعملها إيه؟ بنغمها، يوم يقول إيه؟ الله أكبر. معناها إيه؟ كأنه يستفهم، كأنه بيقول لك هل الله أكبر؟ نعم الله أكبر غصب عنك وعن الجميع. يبقى ما نمدش همزة الله. طيب يجي واحد يمد الباء، الله أكبر غلط، لأن أكبر دي جمع تبت طبل، طبل اللي بيطبلوا عليه ده الأكبر. طب يجي واحد يحط واو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر يقول الله أكبر، الله أكبر، يبقى حط واو غلط. يشيل الهاء بتاع لفظ الجلال يقول الله أكبر، خلاص غلط. يبقى الله أكبر يبقى ما جابش الهاء، يبقى احنا عاوزين المد مد طبيعي والكلمة تقال قولا طبيعيا. الله أكبر بينا اله وبينا الهمزة وما حطناش واو وما مدناش البه ولا مدينا الهمزة في الأول، يبقى الله أكبر. خلاص يا أحباب، يبقى ده نراعيها كإمام ومأموم أيضا. سأل بقى تحريم التكبير أو التكبيرة دي، أضع إيدي، كيف وضع اليدين حال التكبير؟ ورد في صفة وضع اليدين صفتين أساسيتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى إننا أضع يدي حذو الأذنين، يعني الإبهام من اليد اليمنى قبالة شحمة الأذن اليمنى، وإبهام اليد اليسرى قبالة شحمة الأذن اليسرى، وإيدي لهي مضمومة ضم يعني هكذا ولا منفرجة هكذا، إنما خلي إيديك طبيعية، يبقى انفراج طبيعي، وممدودتان يعني مش معمولين كده يعني ممدودين لفوق، ومتجهتان للقبل، يبقى دي كيفية. يبقى الله أكبر هقولها مع رفع اليدين وخفضهما. يبقى هعمل ازاي؟ يبقى نويت بقى استحضرت الدخول في الصلاة، لان ده الركن الاولاني هو اللي هو تكبيرة الاحرام، او الثاني باعتبار النية ركن او فرض، يبقى انا هصلي اهو الله أكبر. يبقى مع كلمة الله كانت ايديا طلعت فين؟ عندي شحمتي الأذن ومتجهة للقبلة، ومع كلمة أكبر كانت إيدي نزلت لتحت. يبقى عملت إزاي؟ الله أكبر كمان مرة، الله أكبر. يبقى هذا وضع كيفية وردت عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الكيفية الثانية أن الإيدين هتنزل حذو المنكبين، يعني قبالة الكتفين، قبالة الكتفين. يبقى هعمل إزاي؟ الله أكبر. يبقى إيدي طلعت وهي متجهة للقبلة أيضا، وقبال كتفي، قبالة الكتفين. الوضع الثالث إن اليدين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض وإقصاد الكتفين أيضا. يبقى موضوعين كده الوضع الثالث أو. يبقى أنا إيدي جنب مني وهقول الله أكبر، الله أكبر. يبقى رفعت إيدي فين؟ قبالة الكتفين، ظهورهما للسماء وبطونهما للايه؟ للأرض. هذه الكيفيات الثلاثة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كل واحد يتخير الكيفية التي تريحه. يبقى إذا لو واحد عمل الله أكبر كده ورفع يديه أعلى من راسه، الله أكبر، ما ينفعش. جبتها منين فوق الراس؟ لو واحد سد ودانه بإيديه، يعني عمل كده، في بعض الناس يقول له الله أكبر تعمل كده، الله أكبر، حط ايديه على ودانه، ما جاتش، لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الغالب معظم الناس بتيجي تكبر تعمل ازاي بقى؟ ايديه بتبقى قريبه من السره، بيجي عامل كده الله اكبر، كانه واحد بيهش دبان، ها، بيعمل ايديه كده وكانه بيهش دبان. انت في عباده، انت في طاعه وفي عباده، زي ما كنا في الحرم ونلاقي جماعه بيلهدوا بيجروا بين ايه؟ واخدين المروة كله بين الصفا والمروة، لا مش قصاد الميلين الاخضرين بس، لا ده في المنطقة كلها. نقوم نستوقف واحد منهم، يا اخي طول بالك انت في عبادة، انت بتجري ليه؟ علشان اخلص بسرعة يا شيخ، دي عبادة تخلص بسرعة يعني. واحد زي ما يجي واحد يدخل يصلي يقول له دقيقة واحدة بس، قال انا عليها الظهر بصلاه، استنى بس دقيقة واحدة اخش اخد الظهر واطلع. اشمعنا في اللعب بقى نقوله ايه؟ مستعجل عليه؟ مستربع على ايه في اللعب؟ لا، احنا دي عبادة لابد ان تؤدى. صلوا كما رأيتموني اصلي. ولذلك انا بنصح ونصحت اللي يستطيع الحصول على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني لن يتجاوز 10 جنيهات الكتاب، بيجيب لك كل الصفات الواردة في كل ركن وكل سنة من سنن وأركان الصلاة. نقوم يبقى نفوسنا تستريح، يبقى لما نيجي بقى نضع يدينا نقوم نقول وردت الكيفيات الآتية: الإبهام قبالة الأذنين شحمتي الأذن، واليدين للقبل أو قبالة الكتفين، أو الظهور ظهور الأيدي للسماء وبطونهما للأرض. غير كده ما وردش. يبقى لو جه واحد زي ما قلنا رفع يديه وواقف كده اهو وعمل كده الله أكبر كده اهو، نقول له هذه ليس تكبيرة الإحرام التي وردت عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين هاجي بعد كده بقى اعمل ايه بعد ما تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين وخفضهما؟ وربما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ايضا انه كبر اولا ثم رفع يديه، يعني هيعمل ايه وليه؟ الله اكبر ثاني اهو، يبقى كبرت وبعدين رفعت يديه، يبقى قلت ايه؟ الله اكبر. الحالة الثالثة كبر ثم رفع يديه اولا ثم كبر، يعني هعمل ازاي؟ الله اكبر. خلي بالنا بقى احباب من ثلاث كيفيات. الكيفية الاولى ودي اللي تريحنا ان تقارن التكبيرة رفع الايدي وخفضها، نريح نفسنا نقوم نعمل ايه؟ الله اكبر. يبقى مع الرفع كبرت تكبيرة الاحرام. الكيفية الثانية الله اكبر، لا الله اكبر ورفعت يديك. الكيفية الثالثة الله اكبر، بعد ما رفعت يدي وكفطتهم قلت ايه؟ الله اكبر. يبقى الكيفية الاولى تريحنا في انه ايه؟ تكون مقارنة تكبيرة الاحرام لرفع الايه؟ لرفع الايد. خلاص كده؟ طيب. وطبعا يشترط لتكبيرة الاحرام انك تكون ايه؟ واقف في صلاة الفريضة اذا كنت قادرا على القيام. لو كان واحد مريض ولا يستطيع القيام صلي جالسا، لا يستطيع صلي مضطجع على جنبه اليمين ووشه للقبلة راسه الغرب ورجليه للشرق. طيب جنبه اليمين معمول فيه عملية وما يقدرش ينام غير على جنبه الشمال، يبقى جنبه الشمال يحط راسه في الشرق ورجليه في الغرب عشان يبقى وشه فين؟ للقبلة. لا ده هينام على ظهره، يبقى مستلقيا. مستلقي يعني ايه؟ يعني نايم على ظهره، راسه فين؟ للبحر علشان رجليه في القبلة، عشان لو عدلناه كده اهو يبقى وشه طالع للقبلة. طب عامل عملية غضروف في ظهره مثلا او حاجة في ظهره وما يقدرش ينام على ظهره، هينام على بطنه. يبقى ينام على بطنه، راسه فين؟ في القبلة ورجليه في بحر، عشان لو عدلناه كده اهو يبقى برضه بقى وجهه للقبلة، لان استقبال القبلة ايه؟ شرط. يبقى لو واحد صلى الفرض وهو قادر على القيام قادر صلاته بطلة. انما صلاة النافلة هل يجوز ان انا اصلي النافلة من جلوس وانا قاعد اصلي النافلة؟ يجوز، بس خلي بالنا الحديث يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا بالنسبة للنافلة، ان ساعات نلاقي واحد صحته كويسة واقف يصلي الفرض معانا وبعد ما صلى الفرض نوى صلاة السنة وبدأ يصلي وقاعد ويقوم بعدها بسم الله ما شاء الله صحته كويسة. طب انت بتصلي وانت قاعد ليه؟ يقول لك يجوز. طيب ماشي، يجوز صلاة النافلة من قعود، بس تعرف بقى حكم الصلاة دي ايه؟ هي صحيحة، لكن النصف نصف الأجر. يعني اذا كان اللي هيصلي ياخد 100 حسنة وهو واقف، انت هتاخد 50 حسنة بس. تحرم نفسك ليه؟ ما دمت قادر على القيام فاتقوا الله ما استطعت. طيب واحد قادر على القيام واقف يصلي الفرض، صلى ركعة، في الركعة الثانية لقى نفسه الدنيا بتلف بيه ودايق هيقع، اجلس. الركعة الثانية صليتها من جلوس، حسيت انك دب فيك النشاط والقوة، وقف، هات الركعة الثالثة وانت واقف، يبقى فاتقوا الله ما استطعت. الامر الاخر بعد ما نكبر تكبيرة الاحرام نعمل ايه في ايدينا بقى بعد انا ما نزلت ايدي من تكبيرة الاحرام؟ الله اكبر. هحط ايدي فين؟ يبقى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، يبقى دي سنة من سنن الصلاة. طب تكبيره الاحرام خلي بالك كلمه الله اكبر فرض ولا سنه؟ فرض. طيب رفع اليدين سنة. يبقى اذا هو قول اللي هو الله اكبر فرض ورفع اليدين سنة فعل وسنة. وضع اليد اليمنى بقى على اليسرى، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إنا معشر الانبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، ده في الصيام، وان نضع ايماننا على شمائلنا، نضع اليد اليمنى على اليسرى. الكيفيات الواردة، وضع اليد الكف على الكف اللي اسمه الوصغ او الكوعين المفصل بتاع اليد، هذا وضع. يبقى اليد دي على اليد، اليد اليمنى، الكف الايمن على الكف الايسر. الوضع الثاني ان انا بضع الذراع اليمنى على الذراع اليسرى، يبقى هكذا وضع الذراع على الذراع، برضو اسمها وضع يد على اليد لان دي كلها يد، وايديكم الى المرافق، يبقى دي المنطقه دي كلها اسمها يد. لكن في السرقه بقى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يبقى ايديهما النبي عصام قطع من ايه؟ من المفصل، يبقى دي تسمى يد ودي تسمى يد. لذلك يا احباب اللي فاكر لما كلمنا عن التيمم، امسحوا بوجوهكم وايديكم، هن بعض الفقهاء قالوا ايه؟ ان اليد تقاس على اليد في الوضوء، يبقى المسح في التيمم لحد فين؟ لحد المرافق. والتانيين قالوا لا، المسح في التيمم حتى المفصل فقط. يبقى اللي نفهمه المسألة انه اليد على اليد، اي الكف على الكف او الذراع على الذراع. كيفية الوضع، وردت هذه الكيفيات الاربع. الوضع الاول اليد على اليد، الذراع على الذراع فوق الصدر، فوق الصدر، ايدي اليمين على الشمال فوق صدر. الوضع الثاني هنزل لتحت شوية، يبقى اعلى السروة، اعلى السروة، يبقى قابض، القبض، قبض اليد على اليد اعلى السروة. الوضع الثالث فوق السروة نفسها. الوضع الرابع اسفل السروة، اسفل السروة. يبقى هذه الاوضاع الايه؟ الاربعة. يبقى وضع اليد، هذه اليمين على اليمين، هذه وضع واقف عيدي لو ليه؟ لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد شابا منكس رأسه عامل كده، يعني كأنه ايه؟ يتخشع في الصلاة، فوكزه قال إن الخشوع في القلب، أو لا يزيد الخشوع عما في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يعبث في لحيته وفي ثوبه، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. يبقى الخشوع في القلب. يبقى أنا أقف هكذا، اليد على اليد، الذراع على الذراع على الصدر، أسفل. يبقى هو زي أنا ماسك هو في هذا الوضع الأول على الصدر. الوضع الثاني برضو نفس اليد، ماسك اليد على الذراع اليمين على اليسار وتحت الصدر، يعني فوق السروة، فوق السروة. الوضع الثالث لما نيجي بقى نمسك اليد على اليد هتيجي على السروة. طب الوضع الرابع ايديا مش قادر امسك كده، فسبت ايديا كده مريحة، بس ماسكه بالقبض، القبض اليمنى على اليسرى اسفل السروة، السروة اهي، يبقى ده اسفل السروة. يبقى دي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. مفيش بقى وضع خامس. يبقى ما جيش اضع ايديا تحت كده واعمل ازاي؟ بصوا ايدي الشمال خلاص، يبقى انا مسكت ايه؟ ايدي اليمين، مسكت بيها ايدي الشمال وسبت ايدي الشمال فين؟ لوحدها كده، مطروقه كده، سايحه كده لوحدها. لا، ده مش وقوف في الصلاه، ليست هذه هيئه وقوف في الصلاه. لو واحد وقف كده، خلي بالك انا ماسك ايه؟ العضد. يبقى ماسك العضد بيدي اليمنى، ماسك العضد، العضد اللي هو الجزء اللي نازل من الكتف الى المرفق، هذا ليس واردا ايضا في الصلاه. يبقى لا اقف هكذا، يبقى ماسك العضد لا يصح في الايه؟ في الصلاة. يبقى هذه كيفية الايه؟ كيفية وضع اليد على اليد. نعم. الثابت عن 20 حديثا عن 18 صحابي وتابعي رضي الله عنهم جميعا وضع اليد على اليد. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك اليدين بدون وضوء. أنا عارف مذاهب الفقهاء الحنفية والمالكية. الحنفية يترك اليدين، المالكية يقول القبض في النفل، يقبض اليد على اليد في النفل أو السنن، ما يقبضش في الفرض. لكن في المدونة وفي موطأ الإمام مالك بالجمع بينهما وجدنا إن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فالثابت في السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. خلاص، هذا هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم أقرأ، واللي يجيب منكم كتاب الشيخ الألباني لن يجد فيه حديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذراعيه بجانبيه، لم يضع اليمنى على اليد. هذه مسألة وضع اليد على اليد. المسألة الأخرى بقينا كم يا شيخ؟ خمس دقائق نقضي فيهم قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ولا دعاء الاستقصاء؟ والله هي في مسائل كثيرة، لكن هي الصلاة دي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. إن وجدت تامة قبل وقبل سائر عمله، يبقى لابد من إحسانها ومراعاتها. أيضا جزئية أخرى، بعد أن أضع اليد على يدي وكبرت البيت الحرام أعمل إيه؟ أنظر فين؟ النظر إلى موضع السجود. ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله عز وجل الذين هم في سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله ينظر صلى الله عليه وسلم حيث يسجد في المكان الذي يسجد فيه. وفي رواية كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون، حتى أنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم وأخذوا ينظرون أمامه. الخشوع كما قلنا محل القلب، وهو فرض من فرائض الصلاة. ربما البعض يقول ألا ده الخشوع ده ليس تكبيرة إحرام وليس قراءة فتح، لكن الفقهاء اعتبروه فرض واجب من فروض الصلاة. لابد أن تكون خاشع حتى يكتب الله تعالى لك الفلاح والنجاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فلا تلتفتوا، تقعدش بص منك وشمال، فإن الله ينصت وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني كأن الله تعالى معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينصت وجهه لوجهك يعني كأنه ينظر إليه، فإذا التفت حول نظره عنك ونظر الله تعالى رحمه. قال صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا من أظهر للناس، قال القرطبي: من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فهو منافق. أصل أنت الخشوع محل القلب والمين ولربك سبحانه وتعالى، فلو أنت أظهرت أمام الناس أنك خاشع مع أن قلبك مش خاشع، يبقى والعياذ بالله ده إيه؟ منافق والعياذ بالله. ولذلك قال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشع حتى تخشع كل شعرة على جسد، لقول الله تبارك وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ربنا يرزقنا وإياكم جميعا الخشوع، لأنه دي مسألة احنا كلنا بنصلي وربنا أعلم بقى بقلوبنا وخشوعنا. عن مجاهد: الخاشعون هم المؤمنون حقا. كيفية الخشوع؟ قال شريك القاضي: ينظر في القيام، وانت واقف تنظر فين؟ الى موضع السجود. وفي الركوع ساعة ما تركع لا تنظر الى موضع القدمين. وفي السجود وانت ساجد على الارض تنظر الى الأنف. وفي القعود وانت قاعد تنظر في حجرك. يبقى هذا كله ايه؟ دليل على الخشوع في الصلاة. الوقت ادعية الاستفتاح، احنا برضو ما وصلناش لقراءة الفتح. ادعية الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام وهذا الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنيها، يسكت بعض الوقت. الصحابة سألوه: سكوتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحتاج القضية دي بعدين في قراءة الفتح عشان تفتكروها ان شاء الله. سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة او ما بين التكبير والقراءة، ما تقول فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعية. هذه الأدعية وردت بصورة كثيرة، ربما واحد منا يكون حافظ دعاء منها ومش حافظ الباقي، لكن وارد أدعية كثيرة منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر هذا الدعاء. دعاء آخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين. دعاء آخر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دعاء آخر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء آخر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. دعاء آخر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أدعية عظيمة جدا، منها أيضا أن رجلا صحابي استفتح فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الصحابي: لقد رأيت 12 ملكا، ملك 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، يرفعها المين لربنا سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. تقريبا بقى رفع الأذان جمع الرفع ولا لسه دقيقة؟ ها؟ طيب ناخده كمان جزئية نستكملها، ناخدها ونستكملها بعد اللي هي بقى قراءة الفاتحة. بعد دعاء الاستفتاح يأتي قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن أو فرض في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. والصلاة التي ليس فيها فاتحة الكتاب كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، هي خداج، هي خداج أي غير تامة، يعني ناقصة وباطلة. الفقهاء يا أحباب بيبقى فيه دائما موطن اتفاق وموطن اختلاف، عشان مش بيختلفوا على طول الخط. ما هو الاتفاق؟ المنفرد اللي بيصلي لوحده يقرأ الفاتحة في جميع الركعات لا خلاف فيها. في الصلاة السرية الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء نتفق على ان مين؟ الامام يقرأ في سره وانت يا مأموم اقرأ في سره. ما عليك من خلاف سيدنا الامام ابو حنيفة لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، يبقى يا مأموم ما تقراش حتى لو كنت بتصلي صلاة سرية ولا وراء الامام. طب ولو ما كنتش هتقرأ هتعمل ايه؟ يبقى لابد من قراءته. يبقى نتفق الصلاة السرية الامام والمأمومون كل يقرأ في السر، في الصلاة الثالثة من المغرب الثالثة والرابعة من العشاء. يبقى الخلاف واقف فين؟ في الصلاة الجهرية مثل صلاة العشاء التي نصليها ان شاء الله، هل المأموم يقرأ او لا يقرأ؟ نستكمل هذه الجزئية بعد صلاة العشاء ان شاء الله، ونسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد. صريح بس 5 دقائق وبعدين نحضر للتعليم بالاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. بنستكمل هذه الجزئيه يا احباب علشان برضو احنا داخلين على امتحانات وابنائنا وبناتنا عندهم امتحانات ما نشغلش الباقيه. مسألة قراءة الفاتحة اتفقنا على أنه الفقهاء اتفقوا على أن المنفرد يقرأ الفاتحة سواء كانت صلاة جهرية هيقرأ جهرا يعني يسمع نفسه، أو صلاة سرية يحرك لسانه وشفتيه ولا يسمع نفسه. الصلاة السرية في الجماعة الظهر العصر الركعة الثالثة من المغرب الثالثة والرابعة من العشاء الإمام يقرأ في سره ونحن كمأمومين نقرأ في سره. الخلاف في صلاة الجهر أي في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، في صلاة الصبح، في صلاة الجمعة، في صلاة العيدين. خلينا في صلاة الفرض اللي هو الصبح أو الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب أو العشاء. الإمام يقرأ كما استمعنا، أنا كمستمع مأموم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى واجب علينا الإنصات لقراءة الإمام. إذا لم يسكت الإمام كما حصل من إمامنا في صلاة العشاء، يعني دخل قراءة السورة مباشرة، قرأ السورة مباشرة، هل أنا كمأموم أقرأ الفاتحة أو لا أقرأ الفاتحة؟ هذا هو محل الخلاف. الخلاف بين الفقهاء الأربعة راجع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما نظر إلى أحاديثه صلى الله عليه وسلم في شأن وجوب القراءة، وأن الصلاة التي ليست فيها قراءة الفاتحة تعتبر صلاة ناقصة وغير تامة، فقال بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المؤتمن. فقالوا للإمام الشافعية، قالوا يا إمام عندما تقرأ الفاتحة وتنتهي منها اسكت حتى يقرأ المأمومون الفاتحة خلفه. ده مذهب الشافعي. الفقهاء الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لا تسكت، واقرأ السورة مباشرة، وأنت أيها المأموم لا تقرأ الفاتحة. دليلكم إيه يا ثلاثة يا أئمة؟ الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وما دمنا نستمع للفاتحة كأننا نقرأها مع الإمام، لأن الإمام عندما يدعو ونقول آمين فنحن نؤمن على دعائه. كذلك المغتاب والعياذ بالله في الغيبة والمستمع شريكان في الإثم. لو واحد قاعد يغتاب واحد واحد يستمع إليه يبقى هو شريك معه في الإثم. إذن قالوا لا تقرأ. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمح لهم أولا للصحابة بقراءة الفاتحة خلفه، ثم نهاهم عن قراءة الفاتحة، فانتهى الناس فيما يجهر به الإمام، يعني مدام الإمام بيجهر بالقراءة لا نقرأ خلف الإمام شيئا. يبقى المسألة تنتهي وتتلخص فيما يلي. الشافعية فقط هم الذين يقولون إن الإمام يسكت علشان يعطي الفرصة للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة. بقيت الأئمة الثلاثة وعلى ذلك مذاهب الفقهاء إنه لا تسكت أيها الإمام، وانت يا مأموم لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام. إذا سكت الإمام كما استمعنا إلى أمامنا يبقى نسكت، لا نقرأ لا فاتحة ولا سورة، وتعتبر قراءة الإمام لنا قراءة. يبقى المسألة ما نشغلش أنفسنا كثيرا. يبقى أنت لو الإمام سكت بعد قراءة الفاتحة أسأله، أنا بسأل الإمام الشافعي الذي سكت، لماذا سكت؟ هل عندك دليل؟ لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سأله الصحابة رضي الله عنهم ما تقول في سكوتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول إيه؟ فقال لهم أدعية الاستفتاح. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هيسكت بعد قراءة الفاتحة علشان يعطي المأمومين فرصة انهم يقرأوا الفاتحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه في هذه الفترة؟ ساكت. كان الصحابة هيسألوه يقولوله يا رسول الله سكوتك بعد قراءة الفاتحة وقبل السورة ماذا تقول فيه؟ مش كانوا هيسألوه ولا ما يسألوش يا اخوانا؟ اذا لو كانوا سألوه كان هنعرف ان يقول انا بقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 4 مرات، او بأعيد قراءة الفاتحة، او بأقرأ سورة في سري، كان يقولوا ماذا كلام. لكنهم اي الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لماذا؟ لانه لم يسكت صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الفاتحة، بل كان يقرأ السورة مباشرة. يبقى احنا كمأمومين وجدنا الإمام يقرأ السورة مباشرة نسكت ولا نقرأ لا فاتحة ولا سورة، خلاص. إنما لو وجدنا إمام شافعي والإمام الشافعي سكت بعد قراءة الفاتحة إحنا نعمل إيه؟ نقرأ الفاتحة في السر. يبقى لو أنت مش هتسأل الإمام اللي هيدخل يصلي بيه، إنما لو وجدته دخل في السورة مباشرة خلاص تسكت ولا تقرأ فاتحة. إذا لم يسكت وقرأ إذا سكت ويعطيك فرصة فأنت تقرأ الفاتحة. تقرأ لحد فين؟ لحد هو ما يبتدي يقرأ السورة. يعني لو واحد قرأ، لأن الفاتحة تقرأ هكذا كما استمعنا إليه آية آية، السنة أن تقرأ الفاتحة آية آية. معنى ذلك أن يتوقف الإنسان عقب كل آية الحمد لله رب العالمين وأسكت الرحمن الرحيم، علشان المناجاة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عليه. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وهكذا حتى يقول الله سبحانه وتعالى في النهاية هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى أنت بتسكت عقب قراءة كل آية. إنما معنى ذلك لو واحد قرأها متصلة كما يحصل أحيانا في صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، يبقى هذا جائز لكنه مخالف للإيه؟ للسنة. السنة أن تقرأ الآية آية آية من سورة الفاتحة وتتوقف وتعطيها التشديدات، يعني تقرأها قراءة مجودة في الصلاة وخارج الصلاة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يبقى نجود يعني نقرأ القرآن والفاتحة أوله نقرأها قراءة صحيحة. فأدي الخلاف في مسألة الفاتحة، الخلاف في مسألة الفاتحة انحصر في هذا بين الشافعية وبين بقية الأئمة والمذاهب الثلاثة. الشافعية قالوا الإمام اسكت، وإحنا بنقول أنت لما تسكت بتقول إيه يا إمام؟ أنا أحيانا أسأل بعض الأئمة الشافعية أنت بتقول إيه وأنت ساكت؟ يقول ما بقولش حاجة. وهل يعقل أن الصلاة ما يكونش فيها حاجة تقال؟ فالصواب من الأقوال أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تعتبر قراءة للمأمومين، وما دام الإمام قرأ الفاتحة كأننا قرأنا معه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة تعتبر قراءة له. وبعدين يدخل الإمام في السورة مباشرة ونحن نستمع إلى قراءته في السورة أيضا ولا نشاركه في القراءة، لأن في بعض الناس برضو كنا نسمعهم بآذاننا يرددون خلف الإمام ما يقرأ. الإمام بيقول الحمد لله رب العالمين هو يقول مثله الحمد لله رب العالمين، لا هذا غير صحيح، هذا بدعة وخطأ. كذلك من يقول لما الإمام بيقرأ الحمد لله رب العالمين هو يقول إيه؟ الحمد لك يا رب، الرحمن الرحيم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب، مالك يوم الدين، لحد ما يجي لحد نهاية الآية نهاية السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عند المد بقى بتاع ولا الضالين هو يجي ايه رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين عشان التخش مع كلمة امين، لا هذا كله من البدع. فاحنا ما لا نتردد ولا نردد اي كلمات ما عدا سورة الفاتحة نستمع. عاوز انت بقى تعيش مع سورة الفاتحة تخيل واستحضر بنيتك، استحضر بنيتك ان الله تعالى يناجيك ويخاطبك في الصلاة، ثم انه اذا هدانا الله تعالى الى صراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. عاوزين بعد كده واحنا لما ربنا يهدينا الصراط المستقيم ونبقوا مع الناس الحلوين دول، طب ما هو ربنا غفر لنا ولوالدينا وللجميع، يبقى مش محتاج ان انا ادخل كلمات زائدة فيما بين الايات بعضها وبعض. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما يقربنا اليه ويشرفنا بين يديه يوم العرض عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.